إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديثين في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة صيغة الصلاة عليه حين سألوه: كيف نصلي؟ نصلي عليك. والمسلم مأمور بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي واجبة مرة في العمر، أو هي واجبة في الصلاة، أو هي واجبة عند ذكره. أقوال كثيرة في هذه المسألة، وأصحها والأحوط كما قال أبو بكر العربي رحمه الله أنه تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر صلى الله عليه وسلم فإنه يصلى عليه، وهذا هو الأحوط كما قال ابن العربي رحمه الله تبارك وتعالى. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، هكذا قال، عن عبد الله بن أبي بكر بن ابن حزم بنسبة أبيه إلى جده، وإلا فهو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، بن محمد بن عمرو بن حزم. قال عن أبيه، أبوه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرو بن سليم الزرقي، وعمرو بن سليم ومن كبار التابعين، قال أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي. أبو حميد الساعدي الصحابي المشهور، اختلف في اسمه، وهو مشهور بكنيته أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الأنصار المدني. أنهم قالوا الضمير يرجع إلى من؟ يرجع إلى الصحابة. الصحابة قالوا أي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ليس المراد أن جميع الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام. المتتبع لرواية هذا الحديث يجد أن أفراد من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نصلي عليك؟ ويحتمل المراد هنا أنهم الحضور الذين حضروا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسئل صلى الله عليه وسلم: كيف نصلي عليك؟ فقوله هنا أنهم قالوا يعني الحاضرون في ذلك الوقت مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلم بأن إذا قلنا أو الشراح إذا قالوا أنهم يعني الصحابة، فإنهم يريدون بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التعبير بالكل، فبعض الصحابة هم الذين سألوا، فعبر عن البعض بالكل. قال أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ المراد بقولهم كيف نصلي عليك يعني يسألون النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الصيغة التي يصلون بها عليه الصلاة والسلام، الصيغة التي يصلون بها على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تقرر عندهم أنهم مأمورون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ يعني كيف، السؤال هنا عن كيفية صيغة الصلاة عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا السؤال لماذا سأله الصحابة؟ الصحابة لماذا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليك؟ يسألونه عن كيفية الصيغة التي يصلون بها على النبي عليه الصلاة والسلام. سبب في ذلك، سبب هذا السؤال، أنهم لما علموا أمر الله جل وعلا بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام في قوله جل وعلا صلوا عليه وسلموا تسليما، والصحابة كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا كيف يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلما علموا بأن السلام الذي أمروا به له صيغة معينة، له صيغة معينة هي التي علموها في التشهد، فانطلاقا من ذلك قالوا إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرنا بها لها أيضا صيغة معينة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصيغة التي يصلون بها عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا ومأخذ سؤالهم، يعني لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. قولوا اللهم، هذه اللفظة اللهم يكثر استعمالها في الدعاء، وهي بمعنى يا الله، تقول اللهم يعني هي بمعنى يا الله، يا الله، ثم تلك الياء يا النداء حذفت وعوضت بالميم في آخر لفظ الجلالة، فيا الله صارت اللهم. وإن قلت لماذا اختير حرف الميم دون غيره من الحروف، فحرف الميم الآن الذي في آخر اللهم هو بدل عن ياء المنادى يا الله فصارت اللهم، فاختيرت الميم قالوا لأن الميم هذا حرف عند النطق به تجتمع فيه الشفتان، فهو يشير إلى الجمع، وكأنما الداعي جمع قلبه على ربه فدعاه، فلهذا قالوا اختيرت الميم لغيرها من الحروف فجعلت بدلا عن الياء يا الله صارت اللهم. ولهذا قالوا بأنه لا يجمع بينهما، فلا يقال يا اللهم، وإن كان قائلهم قال إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، ولكن قالوا لا تجمع لأنها بدل عنها، فإذا كانت اللهم لا تقول يا اللهم وإنما قل يا الله أو قل اللهم، وهذه الكلمة التي يكثر استعمالها في الدعاء، وهذا كما قال بعض أهل العلم من خصائص اسم الله سبحانه وتعالى، فتقول يا الله تصير اللهم، فهذه من خصائص اسم الله عز وجل، كما أنه مختص بالقسم بالباء، ومختص بإثبات الهمزة عندما تقول يا الله لا تقول يا الله وإنما تقول يا الله، وهذا من خصائص اسم الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما أشار إلى ذلك العين رحمه الله تبارك وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه. اللهم صل على محمد نبينا عليه الصلاة والسلام وأزواجه، وأزواج جمع زوج، جمع زوج، ولفظة زوج تطلق على الذكر والأنثى، ويقال زوجة، ويقال زوجة، وزوجة تجمع على زوجات، لكن الأفصح الأول، الأفصح والأول أن يقال زوج ويراد بها امرأة الرجل، يقال زوج، كما أنها تطلق أيضا على الرجل المتزوج يقال له زوج، فزوج تطلق على الذكر وتطلق على الأنثى، فتقول زوج أو زوجة، ولكن الأفصح أن يقال زوج للمرأة، يقال زوج، كما قال هنا اللهم صل على محمد وأزواجه، فهي جمع زوج، وهذا الذي جاء في كتاب الله، ولهذا قال هو الأفصح، ومنه قال الله عز وجل يا آدم اسكن أنت وزوجك، ما قال وزوجتك، اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال عن زكريا فأصلحنا له زوجه، وإن كان قول زوجه هذا يصح، لكن قلت الأفصح عندهم أن يقال زوج، وإن كان يرد في بعض النصوص ذكر زوجة، مثلا في حديث عمار رضي الله تعالى عنه عند الإمام البخاري في صحيحه لما قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، قال إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، فيقال زوج ويقال زوجة، والأفصح أن يقال زوج، وزوج تجمع على أزواج، وزوجة تجمع على زوجات. قال: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. الذرية هم الأولاد وأولادهم، الذرية هم الأولاد وأولادهم وإن نزلوا، فهؤلاء هم الذرية. ولكن تبقى هنا مسألة، هي مسألة أولاد البنات هل يدخلون في ذرية أم لا؟ طيب، أبناء الإبن، أبناء الإبن هم من ذرية الرجل، فينسبون إلى أبيهم ثم إلى جدهم وهكذا. لكن بالنسبة لأبناء البنات، معلوم أن أبناء البنات ينسبون إلى من؟ ينسبون إلى أبيهم، ينسبون إلى أبيهم، وجدهم الذي هو ولد والد أمهم لا ينسبون إليه. ومن ثم قال العلماء: هل الذرية تشمل أيضا أبناء البنات أم لا تشمل أبناء البنات؟ في هذا المسألة العلماء لا يختلفون في أن من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم أبناء ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، لا يختلفون في ذلك، بأن وهم أبناء بناته، أبناء بنته، أقول أبناء بنته فاطمة، الحسن والحسين وغيرهم وإن وما نزل منهم، فإن هؤلاء يعدون من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء. يعني في مسألة بنات الأبناء أو أولاد البنت، هل هم جملة الذرية أم لا؟ ما يتعلق بأبنائي وبناتي فاطمة، أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنها، فإنهم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، ولا يختلف العلماء في ذلك، وإنما اختلافهم فيما سوى ذلك. يذهب جمهور أهل العلم كالمالكية والشافعية والإمام أحمد في رواية عنه إلى أن أولاد البنات يدخلون في الذرية، يرون بأنهم يدخلون في الذرية. وهم استدلوا بماذا؟ استدلوا بما هو متفق عليه، قال: فنحن نرى بأن أبناء فاطمة من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. وغيرهم كالحنفية يقولون بأن أولاد البنات لا يدخلون في الذرية إلا ما استثني، وهم أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنها، فإنهم يدخلون في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم لشرف الأصل. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم. صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. الكاف هنا هل هي للتشبيه أم للتعليل؟ إذا قلنا بأنها للتشبيه كما يقول بعض أهل العلم، فهذا يرد عليه إشكال، وأنت تسأل أن ربنا جل وعلا أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه وذريته كما صلى على آل إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم، أو كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. طيب، إذا قلنا هذه للتشبيه، يورد إشكال من جهة أن المشبه دائما يكون أدنى من المشبه به. لما يكون عندك هذه أركان التشبيه، مشبه ومشبه به وأداة التشبيه التي عندنا الآن الكاف، المشبه به هو الصلاة على إبراهيم وعلى إبراهيم، والتشبيه بصلاة الله على نبينا صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته، هذا هو المشبه. معلوم أن المشبه دائما يكون أدنى من المشبه به، لكن هنا يصير عندنا إشكال. إذا جعلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المشبه، والصلاة على إبراهيم هو المشبه به، ومعلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام، أفضل من إبراهيم، وهنا ورد الإشكال. فإذا قلنا بأن التشبيه يكون المشبه أدنى من المشبه به ودونه، الآن عندنا العكس، فهل نبقيه ويستقيم من يكون هذا تشبيها؟ هذا الذي ورد فيه الإشكال، وأجاب عنه العلماء رحمه الله بأجوبة كثيرة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام. أحسن ما أجيب به على هذا الإشكال هو قول أبو العباس القرطبي رحمه الله كما في المفهم، قال: إن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر. هذا توجيه، قال الآن يزول عنا الإشكال قضية أن المشبه يكون أدنى من المشبه به. إذا قلنا إن هذا التشبيه ليس للقدر بالقدر وإنما هو لأصل الصلاة، فقال: إن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة، أصل صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذريته وأزواجه بأصل الصلاة على آل إبراهيم. قال: لا للقدر بالقدر. وذكر أمثلة على ذلك، منها قول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك، أي النبي عليه الصلاة والسلام، كما أوحينا، إذا كان هذا للتشبيه، كما أوحينا إلى إلى إلى إلى نوح. فقالوا هذا التشبيه هنا ليس في القدر، حتى نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أرفع منزلة منهم، فكيف يكون مشبه والأصل أن مشبه دون المشبه به؟ قالوا هذا في أصل الوحي، تشبيه في أصل الوحي. ومنه قول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا التشبيه هنا في أصل الصوم، وليس التشبيه في التعيين ولا في القدر ولا في الكيفية، وإنما هذا التشبيه في أصل الصوم. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، كما جاء في الحديث لرزقكم كما يرزق الطير. هذا أيضا تشبيه، ولا يعترض عليه بأن هنا المشبه أدنى من المشبه به، لأن هذا التشبيه هنا في أصل الرزق وليس في القدر ولا في الكيفية. هذا إذا قلنا بأن الكاف في قوله صلى الله عليه وسلم: كما صليت على آل إبراهيم، هي للتشبيه. وأما إذا قلنا إنها للتعليل فهذا يزول به الإشكال، إذا قلنا بأن الكاف للتعليل يزول به الإشكال السابق: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. فإذا كانت الكاف للتعليل فيزول الإشكال السابق. وقد قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا كانت الكاف تأتي هنا للتعليل، وهي تأتي للتعليل في اللغة، الكاف تأتي للتشبيه وتأتي للتعليل وغير ذلك، قال الشيخ العثيمين: من باب التوسل بفعل الله السابق لتحقيق الفعل اللاحق، أي كما أنك سبحانك سبق الفضل منك على آل إبراهيم، فألحق الفضل منك على محمد وآله. وهذا لا يلزم أن يكون هناك مشبه أو مشبه به، إذا قلنا بأن الكاف للتعليل. فقال رحمه الله: يكون من باب التوسل بفعل الله السابق، أي أن الله صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال: لتحقيق الفعل اللاحق، يعني فألحق هذا الفضل منك على من؟ على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، فصلي عليهم. فهذا قال رحمه الله لا يلزم أن يكون هناك مشبه ومشبه به. قال صلى الله عليه وسلم: وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. وبارك على محمد يعني أنزل عليه البركة، أنزل عليه البركة، والبركة هي كثرة الخيرات ودوامها واستمرارها، هذه البركة كثرة الخيرات مع دوامها وثبوتها واستمرارها. فقال: وبارك على محمد، أي أنزل عليه البركة وأثبتها له وأدمها عليه وأدم عليه ما أعطيته من الشرف ومن الكرامة له ولآله. فقال: وبارك على محمد وأزواجه وذريته. وفي الحديث الآتي: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهذه البركة هي بركة في العمل، والمسؤول عنها هنا هي بركة في العمل وبركة أيضا في الأثر. قال: إنك حميد مجيد. إنك حميد فعيل من الحمد، وهو يأتي بمعنى اسم فاعل واسم مفعول، هذا الوزن فعيل يأتي بمعنى اسم فاعل ويأتي بمعنى اسم مفعول. فحميد هنا تأتي بمعنى حامد وبمعنى محمود، حامد اسم فاعل ومحمود اسم مفعول. حميد بمعنى حامد، أي أن الله سبحانه وتعالى حامد أفعال عباده المؤمنين الذين استقاموا على أمره، فالله عز وجل يحمد أفعال أوليائه الذين قاموا بأمره واستجابوا له. وإذا قلنا حميد بمعنى محمود، أي أنه سبحانه وتعالى يحمد على ما له من صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى، فهو حميد مجيد، حميد بمعنى حامد وبمعنى محمود، حامد أفعال أوليائه الذين استجابوا لأمره، ومحمود أي أنه يحمد سبحانه وتعالى لما له من صفات الكمال وجزيل الإنعام على عباده. هنا مسألتان: المسألة الأولى تتعلق بمعنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلون عليه، أي كيفية الصيغة التي يصلون بها على النبي عليه الصلاة والسلام، فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام صيغة للصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ففيها اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهنا تأتي هذه المسألة، ما معنى هذه الصلاة؟ المشهور عند جمهور أهل العلم أن الصلاة بمعنى الرحمة، الصلاة على الله من الله على عبده، قالوا هي بمعنى الرحمة، وهذا هو المشهور عند جماهير أهل العلم. ولكن هذا يشكل عليه أن الصلاة قد وردت بغير هذا المعنى، بغير معنى الرحمة، في قول الله سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهنا عطفت الرحمة على الصلاة، والأصل في العطف أنه للمغايرة، فقالوا انطلاقا من هذا بأن الرحمة هي بخلاف الصلاة، الرحمة بخلاف الصلاة. ثم شيء آخر يدل على هذا الاختلاف، الرحمة تكون للنبي والأنبياء وتكون لغيرهم، الدعاء مثلا بالرحمة تقول فلان رحمه الله حتى ولم يكن نبيا، وهذا باتفاق العلماء لا يختلف في ذلك. لكن بالنسبة للصلاة تقول محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هل تقول عمر صلى الله عليه وسلم، هل تقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم؟ هذا وقع فيه الاختلاف، هل الصلاة تكون على غير الأنبياء؟ وليس أشير إليها بعد الحديث الثاني إن شاء الله، لكن الذي أريد أن تفهمه هنا أن العلماء لما اختلفوا في جواز الصلاة على غير الأنبياء ولم يختلفوا في أن الرحمة تكون لغير الأنبياء، دل على التغاير بين الرحمة والصلاة، دل على أن الرحمة والصلاة مختلفة. فبهذا رد على قول من قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الرحمة. وأحسن ما قيل في معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو الصلاة من الله جل وعلا على عبده عموما هي ثناؤه سبحانه وتعالى عليه في الملأ الأعلى. وقد أورد البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي العالية الرياحي رفيع بن مهران، وإن كان علقه رواه معلقا بصيغة الجزم، قال أبو العالية الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وهذا الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى كما في جلاء الأفهام. والمسألة الثانية هي في معنى الآل، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، أو في الحديث الذي يأتينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. ما معنى الآل؟ أحسن ما قيل فيها أن الآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون به، سواء كانوا من قرابته أو من غير قرابته، فآل الرجل يشمل أتباعه ولا يختص بقرابته. نعم، بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ثمة بنو هاشم، ثمة بنو المطلب، وبعضهم يزيد، منهم من يقصرهم على بني هاشم، ممن يجعلهم لبني هاشم بني عبد المطلب، ومنهم من يزيد بنو هاشم بنو المطلب، وما أعلى منهم إلى غالب الذي هو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، غالب بن فهر. فقالوا هؤلاء كلهم يدخلون في آل النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا يختص بالمؤمنين منهم، ولكن أحسن ما قيل في ذلك أنه يشمل الأتباع وإن لم يكونوا من القرابة، والقرابة داخلون في الآل من باب أولى. القرابة المؤمنون داخلون في الآل من باب أولى، والأتباع أتباعه المؤمنون به صلى الله عليه وسلم هم من آله عليه الصلاة والسلام، لأن الآل إذا أطلق يقال آل الشخص هو كل من ينتمي إلى ذلك الشخص، ينتمي بنسب ولا ينتمي بحمية ولا ينتمي بولاء ولا باتباع، فكلهم يدخلون في مسمى الآل. ومنه قول الله سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون المراد به أتباعه الذين اتبعوه على الضلال، فآل الرجل يدخل فيه أتباعه، فلذلك قالوا آل النبي عليه الصلاة والسلام المراد به هم أتباعه المؤمنون عليه الصلاة والسلام. وممن يدخل فيهم أيضا باب الأولوية الزوجات والذرية، الأزواج والذرية، أزواجه وذريته، لأنه الآن لم تأمل في الحديث اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، إذا قابلت بالحديث الآخر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأزواجه من آله وذريته من آله المؤمنون منهم، فهؤلاء من آل النبي عليه الصلاة والسلام، قرابته المؤمنون من آله عليه الصلاة والسلام من باب أولى، أتباعه عموما المؤمنون به عليه الصلاة والسلام داخلون في آله عليه الصلاة والسلام. والآن هذه إذا أفردت حين تأتي مفردة تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالمراد بالآل هنا أتباعه المؤمنون به. وأحيانا تقرن مثلا بالصحابة وذكر الأتباع، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومتبعهم بإحسان، فإذا أضفت إليها ذكر الصحابة ولا ذكر الأتباع يمكن أن يقال إن الآل هنا يراد بها قرابته المؤمنون عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيها أزواجه وذريته وابن هاشم بن المطلب المؤمنون به عليه الصلاة والسلام. فيمكن إذا قرنت، ولهذا قد تجد مثلا في موضع حين تفسر الآل تفسر بقرابته صلى الله عليه وسلم المؤمنون به فقط، لكن إذا نظرت للسياق تجدها بأنها لم ترد منفردة وإنما وردت مقرونة بذكر الأصحاب ولا بذكر الأتباع. فنعم هنا يمكن حصر الآل في القرابة المؤمنين، لكن إذا لم ترد مقرونة بشيء وإنما ترد مفردة فأحسن ما قيل في الآل أنهم أتباعه صلى الله عليه وسلم المؤمنون به. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر. المجمر هذه صفة لعبد الله، قال هنا عن نعيم بن عبد الله المجمر، يعني المجمر هي صفة لوالده، هو الذي لقب بهذا اللقب المجمر، ولا يقال المجمر. المجمر اسم فاعل من الإجمار، ولا المجمر اسم فاعل من التجمير، وهو لقب لعبد الله والد نعيم، لقب به لأنه كان يجمر ويبخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له المجمر. فإذا هنا لما تقرأ نعيم بن عبد الله المجمر تحسب أنه لقب ولا وصف لنعيم، لا، وإنما هو لوالده لعبد الله، فهو الذي يقال له المجمر أو المجمر الذي كان يبخر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله عن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري. بعض الرواية عند غير الموطأ تجدهم يزيدون هنا الذي أري الأذان للصلاة، من هذا محمد بن عبد الله بن زيد؟ عبد الله بن زيد هذا من هو؟ هل هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه أو عبد الله بن زيد بن عاصم؟ فللتمييز بعضهم في الرواية إذا ذكر يقولون الذي أري الأذان للصلاة والنداء للصلاة ليتميز عن غيره، فلذلك إذن هو من؟ هو محمد بن عبد الله الذي أري الأذان، عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وليس عبد الله بن زيد بن عاصم. قال عن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه أخبره عن أبي مسعود البدري، أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واختلف في هذه النسبة البدري، هل يجد أنه شهد بدرا أو لأنه سكن بدرا قيل له البدري، أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة. قيل مجلس سعد بن عبادة هنا أن سعد بن عبادة كان سيد الخزرج، فكانوا يجلسون عنده وكان له مجلس يجلس الناس فيه عنده. وطبعا هذا لما تسمع أتانا رسول الله، يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة، هذا فيه بيان ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق وشيمها، ومنها التواضع، وهو سيد ولد آدم، هو الذي كان يأتي ويأتي مجلس أصحابه صلى الله عليه وسلم يزورهم في مجالسهم، وطبعا زيارته في مجالسهم إكراما لهم وتأنيسا لهم عليه الصلاة والسلام. بل هنا أي مجلس أتاه؟ قال في مجلس سعد بن عبادة الذي هو سيد الخزرج، فخصه بالزيارة وجاء إلى مجلسه وهو سيد وسيد قومه. وهذا كما قال العلماء فيه أن الإمام طبعا ليس إمام الصلاة وإنما الإمام يقصدون الحاكم ولا الرئيس وغيره. قالوا فيه أن الإمام يخص رؤساء القوم بالزيارة. قال هذا رئيس القوم ولا شيخ القبيلة يخصه بالزيارة والمجلس عنده، فإنه يختلف عن غيره فهو يتميز بشيء، وسيد السيد القوم ولا رئيس القوم فيأتيه ويزوره. فقالوا الإمام ينبغي له أن يخص رؤساء القوم وسادات القوم كسعد بن عبادة الذي هو سيد الخزرج بالزيارة في مجالسهم، طبعا إكراما لهم وتأنيسا لهم واستجابا لمودتهم وأيضا ربما إظهارا لمكانتهم حتى يلحظ أتباعهم ذلك فيحرصون على تعظيمهم وطاعتهم. قال فقال له بشير بن سعيد، بشير بن سعيد الأنصاري الخزرجي هو والد النعمان، النعمان بن بشير الصحابي المشهور هذا والده بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه. قال أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ أمرنا الله أن نصلي عليك، ويقصد قول الله جل وعلا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالله أمرهم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا فكيف نصلي عليك، يسألون عن كيفية صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت آنفا في الحديث السابق، لأنه لما تقرر عندهم بأنهم مأمورون أيضا بالسلام على النبي وجاء السلام في صيغة خاصة، فسألوا أيضا عن الصيغة الخاصة التي يلي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا سبحان الله، تنظر إلى حديث كثيرة مثل هذه، الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كيف يهتمون بالفقه في الدين والسؤال عن ما أشكل عليهم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل الآية تأمرهم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يسلمون على النبي بصيغة خاصة واردة، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليك، فهذا فيه عنايتهم بالتفقه في الدين والسؤال عما أشكل عليه من مهمات الدين. وهذا فيه أن الإنسان إذا أمر بشيء ولم يفقهه كان يقرأ مثلا في آية، ولا يقرأ كتاب الله فيتمر به آية فيها أمر ولا حديث ولا يفهمه، فإنه يسأل، فهو يعلم بأنه مأمور بفعل شيء ولكن لا يفهمه، فلا يكون ذلك انقياده واتماره بذلك الأمر على حسب فهمه هو، وإنما إن أشكل عليه فإنه يحرص على السؤال حتى يفهم هذا الأمر الذي أمر به فيؤديه كما هو مطلوب، فيكون العمل مبنيا على العلم. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله بشير بن سعد كيف نصلي عليك، قال سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو سكت هنا لما سكت صلى الله عليه وسلم منتظرا للوحي، وهذا تأدبا مع ربه جل وعلا، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، فلذلك سكت منتظرا الوحي، فلا يبتدئ الجواب عن سؤال يتعلق بأمور الدين حتى يأتيه الوحي من الله جل وعلا، فلا يكون على حسب اجتهاده عليه الصلاة والسلام، وإنما حتى يأتيه الوحي فيجيب عليه الصلاة والسلام. فسكت صلى الله عليه وسلم حتى لا يجيب عن هذا الأمر الديني الذي سئله صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، بل حتى يأتيه الوحي فسكت. لكن هم لما رأوه سكت صلى الله عليه وسلم قالوا حتى تمنينا أنه لم يسأله. لماذا تمنوا أنه لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال؟ وهذا التمني وقع لهم لما رأوا سكوت النبي عليه الصلاة والسلام وعدم إجابته مباشرة بعد سؤاله، وذلك خشية أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعجبه ذلك السؤال، والمتقرر عندهم هو النهي عن السؤال، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. فلذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم ثم سكت صلى الله عليه وسلم تمنوا أنه لم يسأل عليه الصلاة والسلام، خشية أن يكون بذلك السؤال قد سألوا سؤالا لم يعجبه صلى الله عليه وسلم فسكت عليه الصلاة والسلام. ولكن الحقيقة أنه إنما سكت صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي، ثم بعد ذلك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. فهنا الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كما شرت آنفا يحرصون على التفقه في الدين والسؤال عما أشكل عليهم. وهذا السؤال هنا على وجه الخصوص في قوله فكيف نصلي عليك، فيه اعتناء الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالصيغة الفضلى، ما أفضل صيغة، وهي ولا شك التي يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها، فيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلمهم عليه الصلاة والسلام أن يصلوا به عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على فضيلتها، أولا الأمر بها، مجرد الآية صلوا عليه وسلم تسليما، هذا يدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اعتناء الصحابة بمعرفة كيفية الصيغة التي يصلون بها على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على فضيلة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أذكر هذه الفضيلة على ضوء ما يمر علينا الآن في الآية وسؤال الصحابة، وإلا فإن فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد فيها شيء كثير من الأدلة في سنته صلى الله عليه وسلم تدل على فضيلة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10 ورفع له بها 10 درجات وحطت عنه 10 خطيئات، صلاة واحدة، هذا كله جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول لأبي عليه الصلاة والسلام لما قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. كان له وقت يخصه بالدعاء لنفسه، وليس المراد به كل الدعاء، وإنما له كان له وقت يدعو فيه لنفسه. فقال له يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي الذي أختص به لنفسي. فبدأ يتدرج معه الثلث ولا النصف ولا الثلثين، وفي كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن زدت فهو خير لك، إن زدت فهو خير لك. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا أجعل لك صلاتي كلها، ذاك الوقت الذي أخصه للدعاء نفسي أجعله للصلاة عليك. فقال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وهذه فضيلة عظيمة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل أهل العلم بهذا الحديث الذي فيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كيفية الصيغة التي يصلون بها عليه عليه الصلاة والسلام على أنها هذه هي أفضل صيغة يصلى بها على النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل صيغة. الآن المقام مقام تعليم وبيان ما هو خير، والرسول صلى الله عليه وسلم سئل قالوا فكيف نصلي عليك، نصلي عليك على النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر هذا يختص به، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الحديث، فعلمهم هذه صيغة الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لنفسه إلا الأشرف والأفضل، فلهذا قالوا إن أفضل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة. طبعا تجد هي صيغ تختلف فيها الألفاظ، الآن مثلا الحديث السابق وهذا الحديث فيه شيء من الاختلاف، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وهنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغ كلها في منزلة واحدة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمها الصحابة، فهي أفضل صيغة يصلى بها على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا بين أن يقول الإنسان من اجتهاد نفسه يقول اللهم صل على محمد أو يقول صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه بهذه الصيغة، هذه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كونه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هذا أفضل. ولما نقول أفضل يعني أعظم أجرا. والشيء الذي يحذر منه أن يخصص الإنسان صلاة يجعلها فاضلة وخيرا من الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم مما أحدثه المحدثون، فيجعلون صيغ ويقول هذه أفضل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من أين أتتك؟ هذه جاءت بالوحي ولا من اختراعك ولا اختراع غيرك وإحداثه؟ التي جاءت بالوحي هي التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا وجه العلماء سكوت النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سئل كيف نصلي عليه بأنه سكت انتظارا للوحي، والسنة وحي كما أن القرآن وحي، فكانت هذه أفضل صيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وكما قلت لا يختار نفسي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب إلا الأشرف والأفضل عليه الصلاة والسلام. وقال هنا على كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، في العالمين، العالمون هم كل من سوى الله سبحانه وتعالى. وقد قال بعض العلم هذه في إشارة إلى اشتهار الصلاة والبركة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الصلاة على إبراهيم وعلى إبراهيم كانت مشتهرة. فإذا قلنا على القول الأول أن هذه للتشبيه، كما صليت على إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم، فيكون المراد هنا أن المطلوب لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وهو انتشار الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، كما اشتهر ذلك، اشتهرت الصلاة والبركة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فقالوا لأجل ذلك قال هنا في هذه الرواية هنا قال وبارك على آل إبراهيم في العالمين، لأجل أن تنتشر أيضا الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وتشتهر. قال إنك حميد مجيد، قال والسلام كما قد علمتم، يعني الله جل وعلا أمركم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم سألتم كيف تصلون عليه، فقد علمتكم الآن كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم والسلام كما قد علمتم. أما صفة السلام وأنتم أيضا قد أمرتم بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، فقد علمتم ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم ذلك في التشهد، وكان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن عليه الصلاة والسلام. والتشهد هو الذي فيه صيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهذا الحديث في بيان صيغة يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم على الحديث السابق، وهي أفضل الصيغ. وهذا الحديث أو الحديثان الأول والثاني استدل بهما العلماء على جواز إفراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون السلام بغير كراهة، وكذلك العكس إفراد السلام دون الصلاة، لأن الصحابة كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهم أنهم لما سألوا عن كيف نصلي كانوا يسلمون فقط، ثم لما جاءت الصيغة التي فيها الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأنت إذا نظرت إلى هذه الصيغة ليس فيها التسليم على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا الأمر الذي في الآية صلوا عليه وسلموا تسليما أمرنا بالصلاة والسلام، فيجوز على ضوء ما ذكر إفراد الصلاة وحدها وإفراد السلام وحده، مع أن الأفضل والأكمل هو القرن بين الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض أهل العلم كما ذكر هذا أبو زكريا النووي رحمه الله في كتاب الأذكار يرون كراهة إفراد الصلاة دون التسليم على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا باعتبار الأمر الذي جاء في الآية، فالذي جاء في الآية هو القرن بين الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه وسلموا تسليما، فقالوا بكراهة إفراد الصلاة وحدها ولا إفراد دون التسليم والعكس. وقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله معقبا على ما ذكره النووي رحمه الله بأن هذا غلط، قال نعم يكره أن يفرد الصلاة ولا يسلم أصلا، أما لو صلى في وقت وسلم في وقت فإنه يكون ممتثلا. يعني الجهة التي هم نظروا إليها وقالوا بكراهة إفراد الصلاة دون التسليم قالوا من صلى ولم يسلم لم يمتثل الأمر الذي في الآية التي فيها الجمع بين الصلاة والتسليم، لكن قال هذا في نظر ابن حجر، نعم هذا متى يوجه إلى الذي يفرد الصلاة أبدا ولا يسلم، دائما يصلي ولا يسلم أبدا على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم نقول هذا يكره، لكن إذا كان يصلي في وقت ويسلم في وقت فهو قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وإن لم يقرن بينهما، لكن يكون محافظا على الصلاة محافظا على التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن الأفضل وهو غاية ما تدل عليه الآية أن يجمع الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه أن يجمع بين الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، يجمع بين الصلاة والتسليم، فالآية غاية ما تدل عليه على أن هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل لأمرين. لماذا هو الأفضل؟ لأمرين. الأمر الأول هو امتثال الأمر القرآني، صلوا عليه وسلموا تسليما، فأنت تجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني هو زيادة الأجر، فإذا صليت صلاة دون أن تقرنها بالتسليم هذه فيها أجر، والتسليم وحده فيه أجر، وإذا جمعت بينهما بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون مضاعف الأجر على ما لو أفردت إحداهما على الأخرى. فلهذا قالوا بأن الذي في الآية يدل على أنه الأكمل والمستحب. ومن المسائل المتعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي المسألة المتعلقة بالصلاة، لأنها إرادة الإمام مالك رحمه الله هذا الباب، هو قد أورده هنا في هذا في الكتاب الذي يتعلق بالصلاة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في الصلاة، الصلاة العبادة الصلوات الخمس والنوافل مشروعة، ولكن السؤال هنا عن محلها وموضعها. هي لها موضعان، موضع مختلف فيه وموضع مشروع لكن مختلف في حكمه. أما الموضع الأول وهو بعد التشهد الأول، هذه مسألة في الصلاة، هل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول أم لا تشرع؟ التشهد الأول طبعا يكون في الصلاة التي فيها تشهدان، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه التي فيها تشهدان. إذا تشهد الإنسان التشهد الأول المصلي، هل يشرع له أن يزيد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه لا يزيد شيئا بعد الصلاة بعد التشهد، وإنما يقوم للركعة الثالثة التي تلي التشهد الأول؟ هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والذي ذهب إليه جمهور أهل العلم هم المالكية والحنابلة والحنفية ورواية الشافعي في القديم، قالوا بأنه لا تشرع الزيادة على التشهد الأول، فإنه بعد التشهد الأول يقوم مباشرة إلى الركعة ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. ومما استدلوا به، وطبعا وإن كان بعض أهل العلم قد حكى إجماعا على ذلك ممن حكاه الطحاوي رحمه الله، قال ما زاد على ذلك على هذا يعني التشهد، قال لا فقد خالف الإجماع. وطبعا المسألة ليس فيها إجماع لأن فيها خلاف كما قدمت، لكن قلت حكي إجماع على هذه المسألة أن الإنسان إذا تشهد التشهد الأول لا يزيد شيئا بعد التشهد الأول، وإنما يقوم مباشرة إلى الركعة التي تليها. ومن استدلالاتهم الاستدلال بأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ومما ذكروه أيضا أن التشهد الأول موضوع على التخفيف، فيخفف فيه الإنسان ويقوم ولا يطيل فيه الجلوس، فإنما يكتفي فيه بالتشهد ويقوم إلى الركعة التي تليها. وقالوا إن الذي شرع الموضع الذي شرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما التشهد الثاني، ولو جعلناه في التشهد الأول لم يكن بينهما فرق. فلذلك قالوا إنه لا تشرع الزيادة على التشهد الأول، بل إذا انتهى من التشهد الأول يقوم إلى الركعة التي تليها. وذهب الشافعي في المذهب الجديد، وهو الذي ذهب إليه أيضا ابن حزم رحمه الله، وكان الشيخ بن باز رحمه الله من المعاصرين يرجحه، أنه تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد التشهد الأول، لما ورد في الآية صلوا عليه وسلموا تسليما، فقالوا لامتثال الأمر القرآني يكون بالتشهد والسلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التشهد فيه التسليم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، فيجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا هذا موضع شرع فيه التشهد، والتشهد الثاني أيضا موضع شرع فيه التشهد وشرعت بعده الصلاة، فقالوا هنا أيضا موضع شرع فيه التشهد فتشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة واختلاف أهل العلم فيها. بعد التشهد الأول هل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ والموضع الثاني هو بعد التشهد الأخير في الصلوات كلها، الصلوات الرباعية والثلاثية والتي فيها ركعتان فيها تشهد واحد، هذا يسمى إذا أطلق التشهد الأخير يطلق على التشهد الذي هو في صلاة ثنائية فيها ركعتان فقط، فهذا يسمى التشهد الأخير. فالتشهد الأخير الذي بعده التسليم تشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ العلماء لا يختلفون في مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير، يعني إذا جلست للتشهد الأخير بعد التشهد تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، كما في هذين الحديثين وغيرها من الصيغ الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. لكن الشيء الذي اختلف فيه الفقهاء في حكمها، في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هي ثلاثة أقوال. منهم من يرى بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، ولما نقول ركن من أركان الصلاة هذا لا يسقط لا بالسهو ولا بالعمد، فإن من سهى وتركه يجبر صلاته ويتشهد ويصلي فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فاته فصل لو كان الفاصل طويلا فيقول يعيد الصلاة، لأنهم يعتبرونها ركن من أركان الصلاة. والقول الثاني وقول من قال إنها واجبة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الثاني واجبة من واجبات الصلاة، ومعلوم أن الواجب يجبر عند السهو، لو سهى الإنسان وتركه فإنه يجبر بسجود السهو، هذا الخلاف بينه وبين الركن. ومنهم من قال إنها مستحبة، والجميع يرون بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير مشروعة، لكن الاختلاف في الحكم. الذين قالوا بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة هم الشافعية والحنابلة. وإذا قلنا بأنها ركن كما ذكرت آنفا بأنه لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، واستدلوا بالأمر الذي في كتاب في قوله جل وعلا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقال الله عز وجل أمر بالصلاة، والصحابة جاءوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليك وقد علمنا كيف نسلم عليك، وقالوا هذا كله في الصلاة. ويشهد له أن قد جاءت رواية قالوا فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا، وقالوا إذا نحن صلينا في صلاتنا كيف نصلي عليك. فإذا الموضع الذي سئل عنه صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في الصلاة كيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا، فقال قولوا اللهم صل على محمد، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فقال قولوا، فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد، فقالوا هذا الأمر يدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض بل ركن لا تصح الصلاة إلا بها. واستدلوا أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقول ذلك بعد التشهد، وقالوا بأنه أمرنا أن نصلي كما صلى، صلوا كما رأيتموني وأصلي، وقالوا هذا يدل على وجوب فعل ما فعل عليه الصلاة والسلام في الصلاة إلا ما خصه الدليل. من أهل العلم من قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير هي واجب وليس ركنا، والفرق بينهما ذكرته لكم، إذا قلنا واجب ونسيه الإنسان فإنه يجبر، أما الركن حتى إذا نسيه فإنه لا يجبر إلا بالإتيان به. والذين قالوا بأنه واجب، نعم نظروا إلى الأمر، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قالوا لكن لاحتمال أن هذا الأمر للتعليم والإرشاد لا نقول بأنه ركن مع وجود الاحتمال، بل نقول غاية ما يدل عليه أنه واجب، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير واجب. والقول الثالث قول الجمهور، قول من قالوا بأن الصلاة بعد التشهد الأخير مستحب وليس واجبا، وقول المالكية والحنفية وكذلك الظاهرية، ورجحه الشيخ العثيمين رحمه الله من المعاصرين، وهو رواية الإمام أحمد. مما استدلوا به حديث ابن مسعود قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فعلمه التشهد في الصلاة، إلى أن قال له صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد فإذا قضيت هذا، أو قال فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. وقوله فقد قضيت صلاتك، وهو لم يعلمه الصلاة عليه بعد التشهد وإنما علمه التشهد فقط. وأيضا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الأعرابي الذي لم يحسن الصلاة علمه الصلاة وعلمه الفرائض فرائض الصلاة، ولم يذكر له صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، وقالوا المقام كان مقام بيان وتعليم. ومما ذكروه أيضا أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد، قالوا هذا الأمر ليس للوجوب فضلا على أنه يدل على أنه ركن أو فرض، بل غاية ما فيه أن هذا الأمر إنما هو للإرشاد والتعليم، هو الإرشاد والتعليم، لأنه جاء في مقام جواب عن سؤال، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك، فعلمهم صلى الله عليه وسلم وأرشدهم، فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، أو كما في الحديث الأول، ولا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما في الحديث الثاني. فإذا كان للإرشاد والتعليم فهذا لا يدل على أنه واجب، فلذلك استدلوا بهذا على بما سبق حديث ابن مسعود وحديث الأعرابي، وبالرد على الاستدلال بأن قوله قولوا يدل على الوجوب، بأن الصلاة عليه في هذا الموضع إنما هي مستحبة وليست واجبة بعد التشهد الأخير. وعلى كل يا إخوة، هذا الموضع يشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تشهد الإنسان التشهد الأخير لا يغفل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن حكمها أهي ركن أو واجب أو مستحب على الخلاف الذي ذكرته، ومع ذلك فإن الإنسان لا يغفل عنه، يحرص على الإتيان بها، لأن دائما ما أنبهكم على أن الإنسان لا يتعلم أن هذا الأمر مستحب وأنه لو تركه لا شيء عليه ويتقصد تركه. نعم، هنا يأتي المبحث في أن الإنسان حصل له هذا، قال أنا نسيت الصلاة فما حكم صلاتي، هنا يتوجه المسألة إليه ويجاب على حسب ما ظهر للمفتي في هذه المسألة من حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير. لكن كل إنسان يكون ذاكرا وعالما، قد تعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في هذا الموضع، فإنه بعد التشهد الأخير يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله من أربع، ثم يدعو، هذا موضع نشرع فيه الدعاء قبل أن يسلم. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. نعم، قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي وعلى أبي بكر وعمر. هكذا رواية يحيى بن يحيى التي تختلف عن سائر رواة الموطأ. هنا قال فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، لكن في سائر عند سائر رواة الموطأ فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر، هكذا في روايته، عند سائر رواة الموطأ ويدعو لأبي بكر وعمر، لكن قال هنا يصلي على النبي، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. فهل تشرع الصلاة على أبي بكر وعمر؟ هذه المسألة هي المسألة التي أشرت إليها آنفا لما ذكرت لكم معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هي الرحمة أو على قول المشهور عند الجمهور، ولا هي ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. وهي من الشواهد التي ذكرت أن الرحمة تختلف، لدلالة أن الرحمة تختلف على الصلاة. قالوا الرحمة تكون للأنبياء ولغيرهم، ولكن الصلاة اختلف فيها، وهذه المسألة هنا. إذا كانت رواية يحيى فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، والرواية الأخرى ويدعو لأبي بكر وعمر، هل تشرع الصلاة على غير الأنبياء؟ هل تقول عمر صلى الله عليه وسلم، أبو بكر صلى الله عليه وسلم، عثمان صلى الله عليه وسلم، وهكذا من غير الأنبياء، أم هي خاصة بالأنبياء؟ أم هي خاصة بالأنبياء؟ العلماء رحمهم الله لا يختلفون أن الصلاة على غير الأنبياء إذا كانت على سبيل التبعية فهي مشروعة، لا يختلفون في هذا. كيف على سبيل التبعية؟ مثلا ما مر معنا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، يعني وصلي على أزواجه وذريته، هذه صلاة على غير الأنبياء. ولكن قالوا إنها إن كانت بالتبعية لذكر الأنبياء فإنها مشروعة بالاتفاق، وقد نقل أبو الفداء بن كثير رحمه الله الإجماع على ذلك، لا يختلف في هذا، وإنما الاختلاف في غير هذه التبعية. هذا ليس نبيا، هل تشرع الصلاة عليه؟ هل تشرع أن تقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم، عمر صلى الله عليه وسلم؟ من أهل العلم قال إن هذا مشروع ولا بأس به، ويشهد له ويدل عليه الدليل من الكتاب والسنة، منها قول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. هذا الذي يعطي الزكاة ولم يكن وليس من الأنبياء، يقول وصل عليهم. ومما يدل على ذلك أيضا قول الله جل وعلا: هو الذي يصلي عليكم وملائكته يصلي عليكم، وهذه تشمل الأنبياء وغير الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صلي على آل أبي أوفى، وهم ليسوا من الأنبياء. فمن أهل العلم قال ما دام هذه نصوص ثابتة تدل على فإنها تدل على جواز الصلاة على غير الأنبياء. ومن أهل العلم من منع ذلك قال بأنه لا يصلى على غير الأنبياء لأن الصلاة على الأنبياء صارت شعارا لهم فلا يلحق به غيرهم، هذه من جهة. ومن جهة أخرى قالوا إن الصلاة على غير الأنبياء إذا صارت شعارا لبعض الطوائف كالروافض مثلا فهم يعلمون بأنهم يصلون على الأئمة، إذا ذكروا علي لا يذكرونه بالترضي وإنما يقولون علي صلوات الله عليه، ولا غيرهم ممن يذكرون من من من من الأئمة وغيرهم. فقالوا إذا كان كذلك فإنه يمنع، إذا كانت الصلاة على غير الأنبياء صارت شعارا لغيرهم فإنها تمنع. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر جمعا حسنا في كتاب جلاء الأفهام، وكتاب عظيم في مسائل تتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع بينهم فقال إن الصلاة على غير الأنبياء إذا لم تكن على سبيل الدوام فإنها جائزة، كالصلاة على من يؤدي الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. وأما إذا كانت على سبيل التعيين، هذا إذا ذكر وشعارا أنه إذا ذكر لابد أن يصلى عليه، كما قلت أن بعض الطوائف كالروافض يجعلون شعارا لمن يذكرونه من غير الأنبياء فيصلون عليهم، فقال هذا يمنع. ولما ذكر ذلك قال وبهذا التفصيل تتفق الأدلة وينكشف وجه، قال وبهذا تتفق الأدلة وينكشف وجه الصلاة على غير الأنبياء ولا الصلاة على الأنبياء. فالصلاة على غير الأنبياء يرى أنها إذا كانت على أحيانا ولا تجعل شعارا جائزة، وإذا جعلت شعارا لمعينة أو طائفة معينة فتمنع. هذا الحديث فيه أن عبد الله بن عمر قال يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ومستحبة، مشروعة ومستحبة كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وإذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر فإنما دفنا معه في غرفة عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنه يدعو أيضا لأبي بكر وعمر. والإنسان إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إذا وقف يتأدب ويدعو للنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، ولا بأس بذكر ثناء عليه بخصاله عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن في ذلك حرج، كان يكون ثمة زحام فيطيل بقيامه فإن هذا يمنع. ويدعو لأبي بكر ويدعو لعمر، فيقف أولا مستقبلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه وغير ذلك، ثم يأخذ خطوة طويلة على اليمين فيدعو لأبي بكر، ثم يأخذ خطوة أقصر منها على اليمين أيضا فيدعو لعمر رضي الله تعالى عنهما ثم ينصرف. وإذا وقف الإنسان فإنه لا يستقبل هنا القبلة داعيا، لا لا لا، حتى ولو استقبل القبلة داعيا، لأن هذا المقام ليس مقام الدعاء، يدعو لنفسه أقصد. فإذا ذهب للقبر يقول أنا طيب أنا أتجه القبلة، لا أدعو، لا أقف عند، لا أتجه القبر وأدعو، وإنما أستقبل القبلة وأدعو. نقول هذا الموضع لا يدعى فيه، هذا الموضع لا يدعى فيه، لأنك إذا دعوت في هذا الموضع حتى وأنت تدعو الله وتدعو لنفسك فإن هذا يمنع من باب سد الذرائع، لأنه يفضي إلى أن الجهلة يظنون أنك تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام مالك رحمه الله كان يشدد في هذا الباب، حتى باب تكرار الزيارة الذي يزور المدينة لا يشرع له أنه يأتي في كل يوم ولا في كل أسبوع، ولا إذا زار إذا كان في المدينة يأتي في كل وقت صلاة ولا بد أن يذهب قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه. فإن الإمام مالك رحمه الله كان يكره ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا قال لا تجعلوا قبري عيدا عليه الصلاة والسلام، فيشرع لزائر المدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه على ما ذكرت آنفا، وهذا مشروع ومستحب، والدعاء يكون لهم، يصلي على النبي، يدعو لأبي بكر، يدعو لي عمر وينصرف، ولا يكرر الزيارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا. والإمام مالك كما قلت كان يشدد في هذا الباب، حتى إنه كان يمنع أهل المدينة أن يزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا خرجوا في سفر فدخلوا المدينة أتوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأفاقيون ممن يأتي مسافرا قاصدا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شادا الرحال إليه فإنه تشرع له ما دام هو في المدينة تشرع له بعض المزارات، هذه المزارات هي خمسة احفظوها، ليس ثم مزارات أخرى مشروعة، خمسة فقط المشروعة في المدينة، مسجدان وثلاثة مقابر، المسجدان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقباء، ليس ثمة مسجد آخر، لا مسجد قبلتين ولا مسجد الخندق ولا غيره، هذه كلها لا تشرع زيارتها، وإنما المشروع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشد الرحال إليه، وهو الوحيد الذي تشد الرحال إليه. فالذي يذهب إلى المدينة لا يشد الرحال لأجل أن يزور القبر النبي، ولا يشد الرحال لأجل أن يقصد قباء، وإنما يشد الرحال لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المسجد الأول، ومسجد قباء تشرع زيارته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب من تطهر في بيته أن يأتي قباء فيصلي في ركعتين فله أجر عمرة تامة. ومقابر ثلاثة، شهداء أحد وأهل البقيع وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وإذا زار الإنسان هذه المقابر تكون زيارته لها كزيارة غيرها من المقابر، لأجل الاتعاظ والاعتبار والدعاء للمسلمين، هكذا ليست لها خصوصية عن غيرها من المقابر، ليس لها خصوصية، وإنما أقول من جهة ما يتعلق بما يعود عليه من النفع. فإنه إذا زار يأتي هنا يطبق السنة، الرسول أمرنا بزيارة القبور، يدعو للمسلمين، يعني يزور قبور المسلمين فيدعو لهم، ويكون له أثر، ويكون لتلك الزيارة أثر عظيم عليه، لأن زيارة القبور كما قال صلى الله عليه وسلم فيها عبرة، تذكركم الآخرة، تذكركم الموت، تدمع العين، كل هذا ذكره صلى الله عليه وسلم من الأثار الجميلة التي لها نفع على المسلم إذا زار مقابر المسلمين، أن فيها عبرة وتذكره بالموت وتذكره بالآخرة. فهكذا إذا زرت شهداء أحد تدعو لهم وتتذكر وتدعو وتزور مقبرة البقيع التي دفن فيها الصحابة والمسلمون من بعدهم إلى يوم الناس هذا، تدعو لهم وتعتبر. وإذا وقفت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه تدعو لهم وتتذكر أن مآلك اليوم أنت تدعو لهم وأنت على الأرض، وغدا تكون تحت الأرض يدعو لك غيرك. فإذا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروع مع هذه المزارات التي ذكرتها، وليس ثمة مزارات أخرى. ولهذا من وفقه الله عز وجل وشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليتذكر أنه ينبغي أن يغتنم الوقت فيما ينفع، لأنها أيام معدودة، تجلس في المدينة 3 أيام أو 4 أيام، أيام معدودة. احرص على صلاة الفريضة في المسجد، حضور مجالس العلم، كثرة الصلاة في الدعاء وغير ذلك. أما أن يشغل نفسه بالذهاب إلى مزارات ليست مشروعة، وربما يضيع بعض الصلاة، صلاة بألف صلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم فيضيع صلاة، قال لما؟ لأنه مشغول. وين ذهب؟ ذهب إلى مسجد الخندق، ذهب إلى مسجد قبلتين وغير ذلك. فإن هذه ليست مشروعة زيارتها، لا تشرع زيارتها، وإنما المشروع زيارته هذا الذي ذكرت لكم، والمعتبر هنا في الدليل الذي دل عليه الدليل إنما هذا، ولا يدل على غيرها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.